على الإطلاق، ولا يجوز لمخلوق أن يحلل شيئا أو يحرم شيئا. فإذا وقع ذلك من مخلوق تحليل والتحريم ثم اتبع على هذا فقد اتخذ ربا من دون الله جل وعلا. ومعلوم أن هذا يكون منافا للتوحيد، إذا وقع فهو منافا للتوحيد. ولذلك بين المؤلف، أراد أن يبين المؤلف رحمه الله هذا الأمر حتى يكون الإنسان على بينة ولا يقع في الخطأ أو في مناقضة التوحيد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. قول ابن عباس رضي الله عنهما هذا بمناسبة أنه كان يأمر بالمتعة، متعة الحج، ويقول أنها أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها آخر الأمر وكرر ذلك وأكده. وسئل عن ذلك فقيل له: أهذا لنا خاصة؟ فقال: بل للناس عامة، للناس عامة، ليس لكم خاصة. وكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يودان أن الإنسان يأتي بالنسك مفردا، بالحج مفرد وبالعمرة مفرد، ويقولان: حتى ما يخلو البيت من طائف وزائر، لأنه إذا اجتمعت العمرة والحج في سفرة واحدة قل رواد البيت والقاصدين له. مع أنه جاء في قول الله جل وعلا: وأتم الحجة والعمرة لله، أن إتمام الحج وإتمام العمرة أن يأتي بها في سفرة واحدة من الميقات، هكذا فسروا الآية بذلك. فهذا وجهة نظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في النهي عن المتعة، وليس نهيا من باب المنع والتحريم، بل من باب الاختيار. قلني هذا أفضل حتى ما يبقى البيت خاليا من القاصدين الزائرين والطائفين. فكان ابن عباس يخالف ذلك وينهى عن هذا ويقول: بل يؤتى بالحج متمتعا، يعني بالحج والعمرة معا. فقالوا له: إنك تأمر بشيء ينهى عنه أبو بكر وعمر. عند ذلك قال: يوشك، يعني يقرب ويسرع، أن تنزل عليكم حجارة من السماء. كيف أقول لكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون لي: قال أبو بكر وعمر. وهذا من فقهه رحمه الله رضي الله عنه وتعظيم السنة. ومعلوم أنه لا أحد يوازى بأبي بكر وعمر من الأمة، مع أن قصدهما معروف، أنهما ما ينهيان عن العمرة نهي منع تحريم عن التمتع فيها، وإنما للفضل فقط، الفضل والاختيار. ومع ذلك يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لأنكم فعلتم فعلا أو قلتم قولا تستحقون به نزول الحجارة، وهي أني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر. فدل هذا على أنه لا يجوز أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا بقول أحد من الناس مهما كان. وهذا هو الحق، وهو الذي دل عليه كتاب الله وسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته، أنه لا يجوز أن يعارض شيء من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. لما كانت الطاعة الخاصة هي العبادة، مقصود الطاعة الخاصة يعني الطاعة في التحليل والتحريم، لأن هذه من خصائص الله جل وعلا، وهي في الواقع هي عبادته، أن يأمر بالشيء فيطاع وينهى عن الشيء فيمتنع منه. كان الذي يشاركه في هذا ويتبع عليه يكون بمنزلة الرب. وهنا ذكر الرب لأن الرب جل وعلا هو المالك المتصرف الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه، ومن تصرفه الأمر والنهي، التشريع يعني كونه يشرع لعباده شرعا، يأمرهم بأن يفعلوه ويمنعهم من موانع يعينها لئلا يقربوها. لا يجوز أن يشارك الرب جل وعلا في هذا أحد من الخلق، فإن شاركه أحد من خلقه فقد نازعه في ربوبيته وملكه. ثم الذي يتبع هذا المخلوق في التحليل والتحريم والتشريع يكون متخذا لهذا المخلوق ربا، متخذا له رب. ومعلوم أن المقصود بالخلق يعني المقصود بالحكمة، حكمة الخلق، الحكمة المراد منها، وإلا فالخلق أكثرهم لا يتبع أمر الله جل وعلا، ولكن الحكمة التي نص عليها ربنا جل وعلا بأن أوجد الخلق من أجلها هي طاعته، بأن يأمرهم وينهاهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا لآمرهم وأنهاهم. يكون الأمر والنهي في التشريع والمنع خاص من خصائص الله جل وعلا. ولهذا نص المؤلف على هذا الأمر، لأنه مضاد للتوحيد، يعني فعله مضاد للتوحيد، من وقع فيه فقد وقع في الشرك الأكبر. وقد ذكر الله جل وعلا في آيات كثيرة عن هذا النوع من الناس، وأنهم إذا كان يوم القيامة يستعدون الله جل وعلا على من أطاعوه، يقول: ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولكن ما يفيد هذا، ما يجري شيء، لأن الجميع ملعون، التابع والمتبوع كلاهما يجتمعون في جهنم في عذاب النار. ويا ليت ولا وما أشبه ذلك ما تفيد شيئا في ذلك اليوم. والمقصود أن المقلد في هذا لا ينفعه تقليده ولو اعتذر بالجهل واعتذر بالغرور، فإنه لا يجدي عليه شيء، وإنما الواجب على العبد أن يخلص نفسه. وقلنا في الطاعة الخاصة، لأن الطاعة طاعة المخلوق إذا لم تكن في معصية الخالق فإنها غير ممنوعة، والمعصية إما أن تكون في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وليس شرطا أن ينص على هذا، أن يقول هذا حلال وهذا حرام، ولكن شرطا يكون الأمر الذي يأمر به المخلوق ويتبع عليه غير مخالف لأمر الله جل وعلا. أما إذا كان مخالفا لأمر الله ومصادما له فهذا المحذور، هذا الذي لا يجوز أن يقع من الإنسان، وهو الذي يكون فيه شرك أكبر. ولهذا أمر الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر تبعا لطاعته وطاعة رسوله جل وعلا، طاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كن طاعة أولو الأمر الذين هم الولاة والعلماء يطاعون إذا أمروا بطاعة الله، أما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهذا عام يشمل الوالد ويشمل من هو أبعد منه، كل مخلوق لا يطاع في معصية الله جل وعلا إذا تبين أن أمره في المعصية لا يجوز طاعته. فإن طاعه وهو يعلم فقد اتخذه ربا، أما إذا كان جاهلا يطيعه وهو جاهل ما يعرف، تصور أن طاعته أن ما خالفت أمر الله، فهذا إذا كان هذا الأمر واضح وجلي من الأمور الواضحة فهو داخل في من يطيع وهو يعلم، أما إذا كان فيه خفاء فأمره إلى الله مثل هذا، له حكم أهل الجرائم ولكنه لا يكون كافرا، وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم استدل على هذه المسألة بأدلة كعادته، فعادته التي سار عليها في هذا الكتاب أنه يعتمد على آيات من كتاب الله، على نصوص من كتاب الله جل وعلا، ثم يأتي بأحاديث تكون موضحة لهذه الآيات، وربما يكون بعض الأحاديث التي يأتي بها فيها شيء من الضعف، لأنه ليس العمدة عليها، وإنما العمدة على الآيات التي يذكرها، وهذه تأتي من باب البيان والاعتراض والتفسير، وهذه طريقة العلماء. فبدأ أولا بقول ابن عباس، وهذا ثابت عن ابن عباس الصحيحين وغيرهما، وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ومعنى يوشك يقرب ويسرع، يعني أنكم تستحقون أن ترموا بحجارة من السماء. وهذا يقوله محض الإيمان الذي في قلبه وتعظيما لله جل وعلا وتقديرا له، حيث أمر الناس باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يعتل بقول فلان وفلان ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالمتعة في الحج تمتع، يعني أن الذي أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالعمرة والحج معا لما وصل إلى مكة قال لهم طوفوا بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة ثم حلوا، وكان هذا الأمر عندهم مستعظم في الجاهلية، ويرون أن الائتيام بالعمرة في أيام الحج من أفجر الفجور كما يقولون لا يجوز، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد وهذه العادة السيئة بأمره الذي أمرهم به، وأكد ذلك عليهم تأكيدا مكررا ومبالغا فيه، حتى إنهم راجعوا وقالوا له ما بقي بيننا وبين العرفات إلا 4 أيام أو 3 أيام، فقال أقول لكم فافعلوا ما أقول لكم، فامتثلوا ذلك. وقد فهم كبار الصحابة من هذا أن مقصوده صلى الله عليه وسلم الرفق بالناس، الرفق بأمته، وأن يأتوا بالنسكين في سفرة واحدة وفي عام واحد، فهموا هذا ورأوا أن الفضل أن يكرر الإنسان الائتيان للبيت، وقد صرح بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حيث قال نكره أن يخلو البيت من طائف فيه وقاصد له، فكان يأمران أو يفعلان الإفراد، إفراد في الحج، فصار في ذلك إشكال على بعض الناس أو التباس، كأن التمتع في الحج كأنه خاص بأولئك القوم، حتى قال به من قال به من قال بذلك. فلما سئل ابن عباس أخبرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال السائل له أبو بكر وعمر ينهيان عن المتعة، فقال هذا القول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبو بكر وعمر، يعني أنكم تعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فبذلك تستحقون الرجم من السماء، مع أن قول أبي بكر وعمر مقصود به حقا ونفعا وتعبدا لله، ما قصد به رأي أو منفعة مصلحة لهما، كلا. ومع هذا يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فكيف بالذي إذا قيل له قال الله وقال رسوله قال ولكن فلان يقول كذا وكذا، ولكن مذهب فلان كذا وكذا، ولكن رأي فلان كذا وكذا، هذا يخشى أن يكون نزع منه الإيمان نهائيا، يخشى أن يكون خرج من الدين الإسلامي، لأنه جعل فلان بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن التقليد في الأمر الواضح أنه لا يجوز، أما الإنسان الجاهل فعليه أن يقلد العلماء الموثوق بعلمهم وبثقاهم، فإن هذا هو الذي يستطيعونه، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه وظيفته، إذا لم يعلم فإذا سأل أهل الذكر وأخذ بقولهم فهذا هو الواجب عليه بنص كلام الله جل وعلا، ولكن يجب أن يكون المسؤول من أهل الذكر، وأهل الذكر هم الذين يعلمون ويعملون بعلمهم ويتقون الله جل وعلا، وليس أهل الذكر الذين يجانبون الحق وإن كان عندهم علم. ثم ذكر قول الله جل وعلا الذي هو الأصل في هذا، قال أولا بادئا بالتفسير الواضح توضيحي حديث عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم إلى آخرها. وسبب في هذا أن عدي بن حاتم كان نصرانيا من نصارى العرب، وعدي هذا ابن حاتم الطائي الجواد المشهور الذي يضرب بجوده المثل، ولكن عدي مات في الجاهلية كافرا فلا ينفعه جوده ولا ينفعه كرم لأنه لم يكن مسلما، فكان ولده عنده كرم من كرم أبيه ورث من ذلك، ولكنه كان متنصرا وكان في طي يعني في حائل جبال حائل، وكان له مال وله غلمان، فكان يحذر من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذر منها الشيطان يعني زعل على ذلك، فكان يقول لغلمانه إذا رأيتم خيل محمد فأخبروني. وقد أعد له نجائب، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية لقيادة علي بن أبي طالب إلى طي، وصلوا إليه فجاء أحد غلمانه وقال ما كنت صانعا إذا جاءتك خيل محمد فاصنعه، فركب مطايه وذهب إلى الشام إلى النصارى إلى أهل دينه وترك أهله وماله فارا بدينه، زعم أنه يفر بدينه ولكنه يفر إلى الشيطان نسأل الله العافية، إلا أن الله يمن على من يشاء. فأخذت الخيل أخته مع السبايا التي سبيت، وأخته كانت كبيرة السن، فلما وصلت إلى المدينة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ينظر للسبايا قالت له من علي من الله عليك، فقد وفد ذهب الوافد وقل الرافد، يعني ليس لها رافد، ليس لها شيء تفدي به وليس لها من يطالب بها. فقال لها ومن الوافد؟ قالت عدي بن حاتم، قال ذاك الذي فر من الله ورسوله ثم سار ذهب وتركها. فلما جاء مرة أخرى أعادت عليه الكلام، فقال لها إذا جاء ركب من قومك فأعلميني. فقال لها علي بن أبي طالب اسأليه الركوب المركوب، يعني اسأليه شيء أنت تتبلغ به. فصارت تسأل، فلما جاء الركب أخبرته وسألته أن يعطيها ما تتبلغ به، فأعطاها ما سألت صلى الله عليه وسلم ومن عليها وذهبت إلى بلادها. لما وصلت إلى بلادها كتبت إلى أخيها تؤنبه وتقول والله إنه أكرم من أبيك فأتي إليه تؤنبه كيف تذهب وتترك عورتك؟ فجاء إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه، ما رآه وما كان يعرفه، فدخل عليه وهو جالس في المسجد مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل الغريب إذا جاء إليه لا يميزه من أصحابه، لأن مجلسه بينهم، ليس له مجلس مرتفع عليهم، بل يجلس معهم كأحدهم، ولا يدع أحدا يقف، بل إذا جاء وهم جلوس لا يدع أحدا يقوم، وينهى عن ذلك أشد النهي، ويقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. كان الرجل إذا جاء وهو جالس يقول: أين محمد بن عبد الله، أو أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشيرون إليه ويجينه إياه. فلما جاء كان في أصحابه من يعرف عدي، فقال له: يا رسول الله، هذا عدي بن حاتم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يكرم كرماء الناس، الكريم في القوم يكرمه وإن كان كافرا. لما قالوا له قام معه إلى بيته، قال: هلم. وكان عدي في رقبته صليب معلقه من ذهب، فقال له صلى الله عليه وسلم: دع هذا، ألقي هذا الوثن عنك، يعني الصليب. ثم قال له: ما الذي يفرك؟ أتفر أن يقال الله لا إله إلا الله؟ وهل تعلم إله يستحق العبادة غيره؟ ثم قال: أتفر أن يقول الله أن يقال الله أكبر؟ وهل تعلم شيء أكبر من الله؟ فصار بهذا يدعوه إلى الدخول في الإسلام. يقول عدي: فلقيته امرأة في الطريق قبل أن يصل إلى بيته، فقالت: إن لي إليك حاجة. ترك عدي وأقبل عليها حتى قضى حاجتها، وقف معها حتى قضى حاجتها، تستفتيه أو تسأله شيئا. يقول: فعلمت أنه ليس ملك، يعني لأن الملك ما يقف مع المرأة الضعيفة في مثل هذا الموقف. يقول: فدخل إلى بيتي فألقيت له وسادة فوضعها لي، فقلت لك، فجعلها بيني وبينه. ثم قال تل الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا. عند ذلك قال له عدي: يا رسول الله، إننا لم نعبدهم. فقال له: بلى، ألم يحلوا لكم الحرام فتتبعوهم، ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم؟ يقول: قلت فبلى. قال: تلك عبادتهم، يعني أن اتباعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال هي العبادة التي قصدت في الآية. لذلك قال عدي: إني حنيف مسلم. يقول: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلهل مسرورا فرحا في إسلامه حيث أسلم. والمقصود هنا أن قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار العلماء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أما الرهبان فهم العباد، والأحبار غالبا من اليهود، فاليهود يغلب عليهم العلم ولكن تغلب عليهم القساوة والجفا والعناد والكبر، والإباء وعدم العمل بالعلم، ولهذا صاروا أهل لعنة وغضب، غضب الله عليهم ولعنهم. أما النصارى فيغلب عليهم الجهل ويكثر فيهم التعبد والترهبن، فالرهبان منهم، والرهبانية هي ترك الدنيا والتخلي للعبادة والتقشف والانعزال عن الخلق، يكون في صومعة ينعزل عن الخلق ويترهبن، وهذا يوجد في النصارى كثيرا، ولكنهم على ضلال، على جهل، الجهل يغلب عليه. ولكن الناس غالبا بل يعني جبلوا على طاعة العلماء وتعظيمهم والعباد الذين يتعبدون ويتزهدون، فلهذا قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعدي بن حاتم بين أنهم ما كانوا يسجدون لهم، ما كانوا يدعونهم في كشف الخطوب وإزالة الكروب وجلب المرغوب وإذهاب المرهوب، ما كانوا يدعونهم لذلك، وإنما كانوا يطيعونهم فقط إذا أمروهم بأوامر، ويعرفون أن هذه الأوامر ليست في كتاب الله، يعني ليست في التوراة التي نزلت على موسى ولا في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. فأحسنوا الظن بهم واتبعوهم في ذلك، وقالوا إنهم هم الذين يعرفون المعاني ويفسرون كلام الله جل وعلا، ونحن نتبعهم ونكتفي بأقوالهم، صاروا بذلك تبعين لهم عابدين لهم. ومقصود المؤلف من ذلك أن يطبق هذه الآية على هذه الأمة، لأن كل ما ذكر في أهل الكتاب المقصود نحن وليس هم، لأنهم هم كفروا، أبوا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا به. فالمقصود بالخطاب من يمتثل الخطاب ويؤمن به ويقبله. فلهذا ذكر في المسائل أن طاعة الفقهاء في كونهم يقولون الحكم كذا وكذا وهو مخالف لقول الله وقول رسوله، أنه من اتخاذ الأحبار أربابا، وأن طاعة العباد والزهاد في كون هذا شرع الشيء الذي يقترحونه ويقولونه ويبتدعونه يأتون به ثم يتبعون عليه، أنه من عبادته. ثم يقول عبد بالمعنى الأول من ليس من العلماء، يعني أناس متعالمين وليسوا علماء فأتبعوا على ذلك وصار عبادة لهم. وعبد في المعنى الثاني من ليس من العباد بل هو من الشياطين، يعني الذين يعلمون أنهم يتعبدون بالبدع ويدعون أنهم أولياء ويضلون الناس. فهذا المقصود من مقصوده أن يطبق ذلك على الواقع الذي كان في زمنه، ولا يزال هذا في بلاد المسلمين، والأمر أعم من هذا، الأمر أعم من هذا وأشمل. فكل من أطاع مخلوقا في معصية الله جل وعلا وهو يعلم فإنه داخل في هذه الآية في هذا الحكم. وإن كان والده أو والدته فضلا عن غيرهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليها رجلا من الأنصار وحظهم على طاعته، فقال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فغضب عليهم أميرهم فقال لهم: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا لي حطب. فجمعوا له حطب، حطبا كثير. لما جمعوا قال: أججوا فيه نارا، فأججوا فيه النار. عند ذلك قال: اقتحموا في النار. فوقفوا قالوا: لا، ما نقتحم من النار، نحن من النار فررنا، جئنا لندخل النار. فإنما حتى سكن غضبه وطفئت النار وعاد الأمر كما علمه عليه، يعني ساروا في طريقهم وفي مقصدهم. ثم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له القصة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو دخلتموها ما خرجتم منها. لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف، والمعروف هو الشرع، المعروف هو الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا خالف الأمر خالف الشرع فهو منكر، ليس معروفا. فإذن تكون طاعة المخلوق تبعا لطاعة الله جل وعلا، ولا سيما أولو الأمر فإنهم ينفذون، هذا هو المفروض، ينفذون أمر الله، والعلماء يبينون أمر الله، فيطاعون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. هذا فيه من العلم هذه الآية أن الربوبية والإلهية متلازمتين، أنه يلزم من كون الإنسان يتأله ويعبد الله أن يكون هذا المعبود هو المالك المتصرف الذي يملك الأمر والنهي، وإذا لم يكن كذلك فلا تصلح أن تكون الإلهية له، التأله له. وكذلك في ضمن هذا أن الآمر والناهي أنه هو الذي يجب أن يعبد، يجب أن يعبد، أن يثبت العبادة له. وكثير من الناس ما يعرف الفرق بين الإلهية والربوبية، حتى أنكر بعض الجهلة الذين يتصدرون الناس ويزعمون أنهم علماء، أنكر تقسيم التوحيد، قال: التوحيد هو توحيد الربوبية. وهذا أجهل من أبي جهل في الواقع، لأن أبا جهل يعلم أن الله هو الخالق الرازق المتصرف، ولكنه يقول: أعبد هبل واللات والعزى لأنها تشفع لي، وإلا هي لا تتصرف مع الله، ولكني أتخذها واسطة. وهذا جهل، جهل هذا الشيء ما عرفه. فاجتمع الجهل باللغة والجهل بالشرع والجهل بالواقع، فصار جهلا على جهل على جهل، جهل مركب. وهذا نهاية الجهل، ليس وراء ذلك شيء من الجهل. إذا جاء الجهل المركب فليس وراءه جهل. وهذا من علامات الساعة، كون الجاهل الجهل المركب يتصدر الناس ويكتب الكتب فتطبع وتنشر في العالم الإسلامي. هذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يرفع العلم ويفشو الجهل، مع أنه جاء في الحديث أن من أشراط الساعة فشو العلم وفشو القلم وفشو الكتابة، يعني ظهورها. والكتابة كما هو معروف يعني الآن في الوقت الحاضر ما وصلت إلى ما وصلت إليه. والمقصود أن الآية فيها بيان أن الربوبية والإلهية متلازمتين، وأن الربوبية غير الإلهية، وهذا كثير جدا في القرآن لا حصر له، وجهله من أعظم الجهل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة، أي يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى. يعني أنه يرى أنه يتحتم على الحاج إذا لم يسوق الهدي، وسوق الهدي أن يأتي به من الحل إلى الحرم، أنه يتحتم عليه أن يكون متمتعا ولو لم ينوي ذلك. فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وجب عليه أن يقصر من رأسه ويلبس ثيابه ويحل الحل كله، ويقول لا يسعه إلا ذلك، لأن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب طائفة من العلماء، ومنهم أهل الظاهر وغيرهم يوجبون هذا الشيء، وبعض المحدثين. ولكن الصواب أنه يجوز أن يأتي الإنسان بنسك من الأمساك 3، هذا بالاتفاق، اتفاق العلماء الذين عليهم مدار الفتوى ويرجع إليهم، والنصوص تدل على هذا. يعني يجوز أن يكون متمتعا، ويجوز أن يكون قارنا، ويجوز أن يكون مفردا، وأنه ليس حتم، وإنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم اليسر، السهولة بالناس. غير أن الأفضل في الأنساك أن يكون الإنسان متمتعا، لا سيما إذا كان جاء من بعيد، أو أن هذا أول حج يحج ولم يسق هديا، فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه، يقول: اتفق العلماء على أن الإنسان إذا كان يرتاد مكة في السنة، يعني قد جاء بالعمرة في هذه السنة التي يحج بها، أن الأفضل في حقه أن يأتي بالحج مفردا، هذا بالاتفاق. ثم ذكر الذي يقوله أبو بكر وعمر أنه هو هذا الذي يريدونه، أن يأتي الإنسان في السنة نفسها بعمرة ثم يأتي بالحج مفرد، وعللوا ذلك حتى تكثر رواد البيت والطواف به. والآن في هذه الأوقات والحمد لله لكثرة الخير والأمن والسعة للناس صار كما هو معلوم. أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.